dañ daan rajo ko di tudd diw jur ko ba tudd Ismaïla te sore ga day ëpp mu doon ay quran yo xamni yalla rek mo xam haqiqatan la fa ne mana kon li woor ñu don nako mu doon mutawatir joge ci seeni mam moy la tambale ci yonentu ba fi du ñaar fukki mam la waaw lolu moy li ci woor yi ci dess nak yalla rek ko xam nak ndax dafa sore ba ëpp fekk ñu ko muy luñu tasjil ci ay kutub ñu man ca dogu motax mu ni kada ban nasabuna ba'da adnan motax borom ansabul arab bi ma ba'da adnan min ajdadin nabiy yunsabu man nasabahu lil kadhibi hamla ma'ad لشامين أرمية ذكروا إذ بخت نصر في تدمير أربهم لأنهم حرمات الله قد هتكوا إذ قتلوا أنبياء الله من جرمي إذ كان حامل نور الله كان على حفظ الإله بلا شك ولا تهم نينا حمل معد أرمية مفعول مضاف مصدر مع مضاف لمفعوله ثم رفع فاعله حمل معد أرمياء فبقي أرمياء فبون معد لشام يجبك الشام ذكروا تدننيو ذكروا تدننيو نيوم أهل سيرة حمل معد فبقون فبون معد ككو فبون مدون أرمياء نيو أبيون انتبيع الله لشام يجبك الشام ذكروا عليه il buxtu nassar ba nga xamé ni buru adjam buñu wax buxtu nassar nek na fi tadmir urbihim ci di alak arab ki ci sen bop mu bëgg rawalé ku bax koku di nara nek mamu nabi ali sallatu wasalam xana koku bi wahyin min allah li annahum ndax ñoom lutax yalla xeer leen non bob qad hadako dañu xoti hurumatillah ay hurmay yalla iz qatalu bañu reye anbiya allah ay yonent yalla min juromin ci ay bakar ay fot yu ñuy def ray ci ay yonent yalla mu xir leen non bobu nak iz kana hamila nurillahi bima ma'ad neke di ke yore leeru yalla gi ndax mo nara don mamu yonentam bi kana la nek ala hifzil ilahi ci wattu yalla mu boole ko ak yonentam bobu mu yobbu ko bila shakkin ci lu rusik wala tahamin di yati mu tek ni koku nak nu warona ni waqila دفع جوكل وقيل فالملكان الحاملان به وذا حديث ابن عباس أخي الحكمي وقيل أمن ينين معد كتك كيوب ورشام ملكان نياري ملاك يا الله يا بالله الحاملان به نياري ملاك الحاملان به نيوي نكو فبون يوب وذا ليت ملاك يا أي ملاك لا المهم لا يوجد حديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أخي الحكم كي برو من خمخم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قول اللهم علم فقه علم فقه في الدين وعلمه التأويل أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقيل أدنان نيانت نيانا يبنان وخني أدنان كب فالمحمول مويكا يفبون والده كنغا خادم موجور معد أدنان تبطو موان دودام جا معد moy kany yobbu won mu dess na khilaf bu jekk ba ndax armiya ku yobbu nak wala malakan waye lumu ci doon ñi neñu ndax am koko sax bay bawul ya ñaari khilaf ci ñaari bor yu bokut wal awwal wahj jekk jini ma'adda day al aksar mo gëna bare ñuko wax asfa moy la gën sel min al kalim ci yow tawabuhtu nasara ilni ranuhu khamadat ردوا معدا الى اخواله الكرم بوت نصر اذ نيرانه بغا خاميني هايام يا خمدت دالنا متودكو سفرام يا جيمنا خمدت النار تخمت موي سكن لهيبها واما حمدت النار نك كوكو بوتا دفي سبارام دويك تانغاي موي دمخ بوبا نك ردوا لا ني ديلو معدا جلي شام الى اخواله الكرم في الحجاز الكرماء وشن بالمصدر يستوي فيه الواحد وغيره واحد والمذكر وغيرهم وهم بقايا ولاة البيت حينئذ وزوجوه فيا حسن اختلاطهم وهم كنيوم بوبكت بقايا ولاد البيت نيو ندسون تي نمين قوون كابغا حين إذن فوفا وسوجوه ندنشل كو جبر دنغا مومعت فيا حسن اختلاطهم يمنا رفتو سين جخصو جيني جخصو چوالو أسكا لاقبنا عفان في مغيرة وعتيقا عند مرة فاروقا بكأبهم أما علي بلا شك قد التقيا بشيبة الحمد ذي الإفضال والهمم لاقى من يدجيك ابن عفان عثمان رضي الله عنه في مغيرة شباي بجي وخ عبد مناف بمول مغيرة عبد مناف كوكو دمو دي مغيرة انا فوفو لدجيك عثمان كوكو جيغانا كولون عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف اما نام ينتلو باي تلانيو داجي وعتيقا منجي داجي ابو بكر عند مرته nga xamni da nga jall bok عبد مناف قصي كلاب مرته mu dora daje ak Abu Bakar moko gën jégé ci sahaba yi té amna ñu ko ko gëna jégé ci askan bi taqrubul aba'id fillah dama wax ci Umar ci yonentu la rawé wa atiqan 'inda Faruq nak ñingi daje ci Ka'ab ngani murrata mijur Ka'ab mijur murra kon nak kile Abu Bakar ko gëna jégé bi darajatin wahidati أما علي بلا شك قد التقيا بشيبة الحمد موك علي نيغي داجي سي شيبة الحمد ميغا خاني موي عبد المطلب ميغا خاني مو جورسين باي كوتي ني لين افضال كاي بوروم نغانيل والهمم اك اي ات يوبا أما البحور لذي الأصداف فاصغى إلى ترتيبهن تلاقي خير منتظم فهن فاطمة سلمى وعاتكة حبير وفاطمة هند لهن سمي وخشية بنت شيبان ومأوية بالواو سلمى وليلى عد لم تلمي منهن جندلة لا تنس عاتكة وبرة ثم بنت سعد ذي الكرم سلمى وليلى okay. سلمى وليلى رباب سودة وما آنة ومهدد الأبيات تغتنمي أما البحور لا جيجا ينغا خاني لذي الأصداف دمان لون عندي أصداف أي صدف تموي محمد باي بنيكو جرق جرق جرق جرق نينا كون صدف چي جيج لدان جيجي أنا جيجي يايا يايا مام باي يويو فسغ دقلول إلى ترتيبهن چي ما ترتيب لين نما ترتيب وان دوميا تلاقي كون غدا جي خير منتظمين ويو أجي لنو نسي لو خاني موين غنجي أجي نسي ويو رفت فهن نيوم موي فاطمة موجور عبد الله سلمى مامو يوننت بوبو موجور عبد المطلب آتك جور باي بچسس حبه جور كتدس بالإمالة حبه بالإمالة سين باي كي يب نبسر عبد الله كو ندخ خيرا بندان وجاله ولا ندخ تيس سيد سر عبد باي بانو دمو فاطمة موجور باي بسس هند نونو سم مندر قال لهن وخشية توبچة بنت شيبان ماوية توبچة جور باي بچس توبچة كو نينو تارتي بيوان بنيار فكي جيخ ماوية نك بلواوية داي بانجا جانجي كو ماريا نخ ماريا داي باري چسيني تو كينن ماوية لا سلمى توبچة ليلى ادى لمن ليلى لم تلم بوكو لمي ديفو لياد منهن بوك نچا جندلا ماملا لا تنسى بالفاتحاتك مغا خاني موجور باي با تا توب براتو بوكو فاتي اك سخنا تي نيو خ اوانه بنت سعد مو تا توب ذي الكرم سعد مي بروم تدنغ سلمى توب تا اك ليلى رباب سودت اك معانه اك مهدد مهدد كون مو ورا جور ادنان عيوة الابيات بيتي سوكو دافي تغتنم داغ مانغ njariñ kom te moy xam gi nga xam lolou nga xani matna xam lol te moy mami yonnati bi alayhi salatu wassalam mahdat أم معد ابن عدنان واو واو ف أم معد لاو نح عدنان سوكو بازي دوغوتي ما بعد عدنان من أجداد النبي ينسب من نسبه للكذب كون يمشي ياي ما سن تودي ياي عدنان نونغي اسكن با باسي عدنان تي لولو نك لا ني دون باج واو كاي الفصل الثالث في ذكر أمه وجداته صلى الله عليه وسلم من جهة أمه أي مامم يجيجين أك يايم أك مامم يجيجين تيكوت يايم ليلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة أم المصطفى العلمي ابن كلاب وقل فيه انتسابهما عاتكة قيل هند أم وهبهم آمنة بنت وهب ابن عبد وهب نك ابن عبد مناف ابن عبد مناف بوبو بوكوت عبد مناف بي ترندول ابن زهرة عبد مناف بيغا خاني زهرة لا بايام تودو كوكو بنو زهرة باتنو لا وون سي قريش بو سيو بو تيد كوكو آمنة موم ام المصطفى مودي يايو كو ني تان كي العالم كو ييب كو خام زهرة موم ابن كلاب لا بايام تودو فوفا لا داجي اك يايام سي اسكانو باي كلاب ابن مرتا دين وقل وخالني فيه سي كلاب لا انتسابهما داجي سين نياري اسكان موك يايام سيني باي فوفو لا داجي عاتكتون نو دم نك سي ياي عاتكتون قيل امنا ني ني هند داي ام وهب موي ياي وهب بجور امينه مومتام وغير ذلك قالوا كان سيد قومه كما جاءنا فردا لعصر وقالوا وخنا نيوت غير ذلك بخمنا كان نيكون دال موم وهب لو مانا دون سيد قومه دون كلفه تي الفبيه كما جاءنا نيكي منو ديكل تي والو خبر فردا دون كو ويت تي اي ملوي تاد لعصر هم تي سين جامونو جا نينو كو تادون لا واو خنا ورنا نيك وبرة أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم البرة الكرم برة نك أمها موياي آمنة موي مامو يرنت موياي آمنة أي أم آمنة موي برة لتب أم حبيب نك مو فأم البرة موياي برة ما مات يرن الكرم مي برمتنا برة بنت عوف أمها موياي أم حبيب أي أم حبيب موياي أم حبيب لا تزال بلدان في البحث كي قست والهمم أكيد دائما فاو وفي قصي لقاء المصطفى مع برة وأم حبيب باتفاقهم تقمام جنيو قصينا تلا لقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم مع برة عندك ما من برة أك أم حبيب نيب نيجي داجي تي مام جنيو قصي كوشيني أسكر باي نيوم نيت داجي نيو تي قصي وبرة بنت عوف koko ci moy mamu yaay ji nu mujjo yaay ji nu mujjatul wala qaa'u dajje mak yonen mom baratu bin taf mama tat joju ñi ngi dajje ci askanu bay ala kaab kaab ibn murrat wa harrirna ga seg selal bul duwal ñoom te ci askanu tedd wile wala tud' li haqqihim bul shark seen haqq lo man ci choono gestu ba wax ci lu wer radiyallahu anhu تراه في كل تقديراته نسبا صريحا في هر قريش من خلاصين تراه دغاي جيس يونتبي عليه الصلاه والسلام في كل تقديراته تي بوب ارب غوكو مانا ناتالي داسا بن تي اسكات تي كوتا ياي كوتا باي بي غا فيكو رك صريحا في هر قريش موي ادي سل كو سيت تي فهر بيغا خاني موي قريش فالاضافه للتفسير فهر اما قريش في الأصح فهر لا برم أنساب خر تير بوب من أمو مكو أغطو مكو كتقل ونو نجوت كو جانج كوكو أمانا كوب شار نمو فهر قريش قريش لا قبل من القرش وهو جمع كانوا تجارا يجمعون الأموال فسموا قريش من القرش وهو الجمع قرش المال وتقرشه فهر من مويتر علم بدقد ويستهر باللقب في قريش لله در الذي قد قال مادحه جزاه مولاه خيرا غير منصرمي الأرب خير فالأرب خير أناس ثم خيرهم وقريشهم وهو فيهم خير خيرهم. نانا لله يمنع در الذي قد قال مادحه نانا نغني الباخا يكواجي وخد تقيونن كنين لون جزاه يلنك في مولاه برامم خيرا يو غير منصرمين يو ودل ويدوغ مك يالنا كو يالله فاي كوخون وي وي دي تاغ يونت علي الصلاه والسلام نينا العرب عرب خير اناس نيو نغن جي نيت ثم خيرهم غناو غ كلين غن موي قريشهم كتد قريش تي نيوم وهو موم يونت نك خير خيرهم مو غن تي قريش كون موم خير خير العرب دا قريش غن تي مو غن تي قريش لولو ويرنا. وبرة بنت عوف أمها فأميمة قلابة أم هذه اغتنمي ودبة أمها قل أم دبة لبنى هؤلاء أربع من غير فهرهم. نينا وبرة بنت عوف أمها موياي ما بين مجونة تدكن مجونة تدتي برة بنت عوف لن مجونة تد كن سكو دفه كوكو برة بنت عوف أمها يايم مودي أميمة أننا قلابة نك مام بنيو قلابة بنت حارث لا كوكو أم هذه مو يايو أميمة ميدي يايو برة بنت عوف ودب مومي تبقلا مو أمها مو يايو قلابة منو تدون لك قل أم دبة وخلني يايو دبة مومو لبنى لتدو بنت الحارث بتاي هؤلاء إمامين مجاوخ أربعون ينت مامي جيجين ليو خاني من غير فهرين يوني بوكو نيو جي قريش يو ينين جير لنيو بوكو جي قريش. سلو الرابع في ذكر قصة الفيل سلو نينت البدن جيت دو خصب فيل نيا فيل فيل أبراهيم أندوان مكة جي شبا ني ومفو أندوان muy waru kay jambaram yo war ca kaw mu ni won day tocci kaba ga de nga ndax illa ba moy dafa gis arab yi ñuy acci kaba makka bi lolé nak mom mu xaw ko añana quraysh ñeleen ca ba añan ca mu daldi borom doole la mu daldi tabax ben neegam bo xamni far ñu tudde ko kaba kaba conforme kaba gi daldi ni nak dakoy wote wal ye ñuy dem fa lay ñu wëlbeetiku diko siyar ci di ci kilé bam ko defé ben way ci arab ye ci quraysh dégg ko daldi dem sacc dugg ci bir genn ci dem al rah ko neba bam ki mu dew ko ka dik nak mer nak ni la tax seen bi tax muy def ni sama neeg dana ko toj ñu xam duma seen moro أغلخ الأي شلون يا ويل أبرهة ضلت مكيدته إذ ما يسوق فيولا قاصد الحرم يا ويل أبرهة ما نانجر تسكرك أبرهة الكدين ضلت سنكنا مكيدته بخيم ما نا بخيم نيل دلال بمعنى نيل ديام إذ ما يسوق بمجيت الفيولا أي ني بمولين دمانك قاصد الحرم دي أي جبل حرم ما كبر بغدف جاكم بوبو inte moy toj kaba neena lolou nak so beugé mu leer la ak wiram jangal alquran wa fi alam tara ma yashfi sudur liman ara lahu dhama'un fi ilmi halihi wa fi alam tara nek na ci saru alam tara ma lo xane yashfi moy faj as sudur dun ya liman ñal ko xane ara lahu garon nako dhama'un aw marmar beggona xam fi ilmi halihi ci xam mbirum abraha ku bëgg xam seen mbir ak seen waqi abobu lan mo ci xew neena bo jang yalam tara sa maru bëgg xam gogu dana dal wa abdu mutna alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil xana gisulo ni sa borom defon gaay yi ñay ko alam yaj'al kaydahum fi tadlin ndax deful seen pexe fi tadlilin fi dalalin tadlil dalal da nek manana nil teki wul dara aywa وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي نديراني بيتي للين يبل ترميهم بحجارة من سجيل بيتي يدلير سارني أي خيري سجيل معنى خير ينو لك كم سفرة فجعلهم كأس من ماكول مدفلين نكي خبي مبي جرغي لك رباجكو درفيا نتوفا سوكا دفيا لولو لا القرآن لولو نك بوكو دي سيات لم ويتخ نت منوكو يمتي ظاهرا تقدرة يالا الباهرة تخو كلام صادقا بيتم خباركو خلت نانغوني لولو يالا منكو كون فو اي دوما دما ورا جار با ويدي كو مونا دي غاني ويدي نانيكو دي واجامو نانكوي تاويل ني اب جانغورو لليم تيغال ني مو خام ا مو جانغورو بي لوسي اندي نان اي بيتي لا يوني مو دي لين ساني اي نانغام كينا ولا لولو دا فا جوم كون معجزه بو ني واخ دا نانيكو جومبال دي ها كون بو ني واخه انشقاق الخمر فك ني جيم كو تاويل تي القران خنا ندخ way la lolo lugu gën yéme ak leneen ak leneen ak leneen ama ahlus al salaf ñoom dañ ko itlaq ala zahiri li anna al qudrata salihatun lillah wa abdu muttalib laqahu sa'ilahu jimalahu wa huwa fi narin li badr timmi abdu muttalib bamu deggene borom doole joju ma ngi tok ci kaaba gi dafa def li kilifa yi def dal di dem ne xamna koko kilifa la man kilifa la a na fa dem ñaan ko mjek rek niko way li bu ko de abdul muttalib laqahu dajje nak mom fek nak dafa dem sax dedet dafa jup makka dajje ak seeni jurul makka gi gelemi abdul muttalib nek ci mu ramasse lepp dem bëgg wut bunt rek abdul muttalib nak dal di dem ci mom diko laaj rek ay gelemi a ñu ne ko nak yow nak ya manker sa bop fama la teggone ne ko yow kilifa gu tol na yow kaaba gi nek di sa neegu mam bo xani seen sharaf bepp ak seen dam yep ci seen dund ñi ngi ko jele ci kaaba gi na di ko bëgg tocc xañ leen ko mëno dik di ko tinu xana duma laaj alal don mu ne ko nak a alal ji la mom kaaba gi mom amna borom bo xani gu tul dana ko man wat wa abdul muttalib laqahu dajana ak abraham sa'ilahum min mumilaj abraha jimalahu ay galemam yamu jël wa huwa mom abdul muttalib fi norin ma ngi nek ci leer go xani li badri timin ma ngi meni leeru weru tollu ci fukki guddi ak ñent manana badru tamam wala badru tim wa qala muniko mom abraha min ba'di ma awlahu ganaw bamuko mengale makrumatan teranga teral nako bamu xame ni kilifa la nan teranga ga amnañu ko fi re dafa wacc tok ak mom fi suuf xeyna reyluna dik ko ci lal bi waye mu atana bok ak mom tok fi suuf bamu ko mengale lef ci teranga ganaw ga mu ne ko nak hatta nafsaka sipi nga sa dara ja nak sa bop nak fi man ya mawla mana yow kilifa sipi nga sa dara ja anil harami wali harmay ni ma la tegon ci xam ana lu ci top muniko yow law la sa'altahima baytin bihi sharufat aba'uka al-ghurru bayna al-urbi wal-ajmi wa qala lil bayti rabbun sawfa yahfazuhu azim qawmika la abghi siwa na'ami hunatatun kharra maghshiyan wa khara khuwara thawri hina rana lil wajhi fi raqami law la sa'alta yow tewon nga laaj hima baytin haruk neeg bo xamni sharufat bihi abauka mom la sa baye tedde won al ghurru nyadi way siyu ghurru jamu agar modon ku do bu wex je way arab dafa bare agarru li bu koy defe mana karim rek de nga zuhair lamu wax harim أغر أبيض فياض يفكك عن أيدي الأنات وأن أعناقها الربقة أباؤك الغر بين العرب ديجنت عربي والعجم يك أجم وقال منيكو للبيت دفا فكني نبي أمن رب برم بوخاني سوف يحفظه مهم دانك وطمان خمناني عظيم قومك يومي خاني ياي كيلي فايسا بوكي لا أبغي من دمساكو كتسوانا عمي لدل سمكجور hunata tun fofa hunata mu dal ko joxuk juram ni ko baxna da nga gis kon li wax hunata tun kharra hunata ben way la bo xamni ci ñu andon ak kale abraha kharra da fa rot ci mom maxiyan alayhi don ku melni ko xam crise وخارم نور خوا خوار ثوري كوم نور يك حين رانا وقت ومجاه خاله للوجه كنم عبد المطلب في رقم منك تي نوتل موم دا فا دال دي ملي اماتول ساغو داخ جيسنا يالا ورنا كو لير غي ني تي وجه عبد المطلب وساجد في له المبيض حين راى نور النبي وقبلا كان لم ينم ننا فيله المبيض نيو ابراهو ويخوا ساجد لسجود لا حين راى بمجسي نور النبي لير ينن مفنج كنم عبد المطلب وقبل أن تتنج بجك كان مسؤولا نكلم ينا مستسجد مك أبدا قال السلام على النور المنير بدا يا عبد مطلب في ظهرك الكرم قال موخ يلا كوخلو السلام مج على النور يلنا لك لير المنير قلير يوخاني بدا فينا في ظهرك تسقنا الكرم بدا جتد عبد مطلب يا عبد مطلب nena lolou mom la ki ba wa aba yad'u ilaha albayt mubtahilan an yamna'a albayt an a'da'ihi al-luthmi raqa habiran qalilan thumma qala ala ubu lana adh-dhafru haqqan jamina al-hakimi fama istadarat hilal al-qawm qurratuna illa lana al-fawz ya waylan limujtarimi nena wa aba abd mutalib delu ci makka dal diñu bokk ya mbir dik na kat ñi bëgg dal ci kaw dekk bi teccaba gi nañ leen ñaan borom kaaba gi da ay ñu teñu adawam bu ñu bëgge ñaan lu leen far doju sabir dañu yek ci kaw def def seen liptihal torox lu jëm ci yalla wa aba mu delu yad'u di jaan ilaha albayt borom neeg bi mu tawlad di aji torox lu mana jëmele raqbam ak tabarruatam ak ñaanam jëme ci yalla moy luptiwal ñaan ko an yamna al bayta mutaraka ba gile an adaay walis nonam yoyu al ufmi ñadi way bakar reey bakar raqa yegna sabiran montañu khabir qasadir qalilan lu tuti al yamu yegg fañu daan ag taxaw ba ca kaw suma qala top muni ala obo nan len delu arab bu de wax digal mbolo mum bok day melna bokku ci gañu def len nanga moy nan ko def rek waaw ndaxte ki digle dara dafa melni jek na pour bokku ci ah ubo nan len delu lana ñeel nañu azfaru gañ lañu doon wut haqqan ci deug jaaz zafar go xani dik na min al hakim jëm ci yalla mi nga xani moy atta ndaxte dalil bi moy fa mustadarat musta tourne hilal al milli hilal qurratuna sunu pelle bi mana leer gi mu yek ci bopam musta yengu fek mu am soxlo ya qawmi qawmi munadara bi hazza ya qawmi mustadar musta yendel qur sunu qurra bi sunu leer bi illa lana ludul ñel nanu al fawsu gagn ya waylan ndaw al kandel mu tarim ñel aji bakaru te moy ku bëgg to ci kaaba yalla neena aba ci le ñeem bi mu yoron danañu ko wax mahmoud abul abbas mahmoudu ho mahmoudam bobu abul abbas fa abul abbas kun yeto moy kun wajey wa de nga turu de mahmoud mahmoud abul abbas mahmoud abul abbas moy ñewu ngande wa fa fil mughammis ci ghurum mughammis bu nek digante musdalifa ak menan ya bala bani al qasd jumlu lil haram ci haram mak mo gagn do djublu xaba gi nangotul djublu sow mukk djem ci kaba gi te cote buñu ko djeme mu djog gaaw lol way buñu daxé djem ci kaba gi mu daldi gor rek di du dem mukk ñu djem dak dak dor dor mu talen ti ci ana alayhim arsala arrahman hina ataw tawran ababil tarmihim min al-iram nena arsala dal di yoni alayhim ci ñom rahmanu yalla hina ata waqtu wañu dikke mughammas te moy ni mughammas benen tur biñ ko waxati moy ha wat muhassar xeyna moy bobu mana biga taxawé ci masharul haram ba jant di fen da ngay jaar fofu nuko ibda ci waxum tif wa moy fofu bat muhassar ak ñun ko xam muhammas apul xot xot la bu nek digënt musdalifa ndaxte masharul haram ci musdalifa la bok ay wa digam ak mina nit digante yu jage wala tax ab digante xor xor xure nga fa wuñ wax magamas ah amna tour wu may dem ci ma xel dama koy faté ah waaw mu nga asra'an fi batni wadi an-nar mu nga deug ndax it sanni bi ñu len fa sanni